بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الحديث عن الهجرة ومعانيها وآثارها، وهي هجرة حركية مادية وهجرة معنوية. نخصص حصة اليوم للهجرة في وجهها المادي أي الحركية، هجرة الرسول، انتقال الرسول من مكة إلى المدينة، وفي خطبة أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم تكون في الهجرة المعنوية، وهي هجرة المعاصي. والحديث عن الهجرة هو بمناسبة حلول السنة، أي تقريبا بعد يوم أو يومين تحل السنة الهجرية الجديدة، وعرفنا أن نتحدث عنها في بدايتها أي في بداية السنة الهجرية، وإلا فالهجرة الحقيقية الفعلية إنما كانت في شهر ربيع الأول. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة في شهر ربيع الأول وليس في شهر محرم، لكن اتفق الصحابة بل أجمع الصحابة على أن تكون بداية السنة الهجرية هو شهر محرم وليس ربيع الأول. نعم. أما بعد، فيقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويقول الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران: الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. عباد الله، كما قلت، ألف المسلمون أن يسمعوا الحديث عن الهجرة في بداية أو قرب بداية السنة الهجرية كل عام، أي كلما دار العام الهجري دورته تذكر المسلمون التضحيات الجسام التي قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ دين الله عز وجل إلى الناس من يوم البعثة إلى يوم الوفاة خلال 23 سنة تقريبا. لقد عرف الناس أن يسمعوا الحديث عن هجرة الرسول من مكة إلى المدينة في مستهل العام الهجري الجديد، مع أن تاريخ هجرته صلى الله عليه وسلم كان شهر ربيع الأول وليس شهر محرم الذي هو الشهر الأول من العام الهجري. وجريا على العادة آثرت الحديث عنها الآن موافقة لما أجمع عليه الصحابة فمن بعدهم من حيث بدء التاريخ الهجري. نعم، لقد كانت الفترة التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، أي الفترة التي مكثها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، يدعو إلى الله ويجد ويجتهد من أجل أن تصل دعوة الله إلى كافة الناس، كانت فترة عصيبة، وكانت دعوته صلى الله عليه وسلم طوال الفترة المكية وهي 13 سنة دعوة سلمية صرفة، وما كان يسمح لأصحابه المضطهدين أن ينتقموا لأنفسهم أو يقابلوا العنف بالعنف، حتى لا يدخلوا وهم خلة في صراع مع عبدة الطاغوت أهل الشرك والوثنية الحاقدين على الرسول ودعوته وأصحابه، ومع رحمة الرسول وسلمية الدعوة. فقد عانى عناء شديدا من أجل هذا الدين، وعانى أصحابه عناء مرا لإيمانه بالرسول ودعوته من الأقارب والأباعد على السواء. وما أذن الرسول لهم بالهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة والثالثة الأخيرة العامة إلى المدينة إلا بعد اشتداد الإذايات وتلاحقها وتأزم أوضاعهم النفسية والاجتماعية في مكة وصعوبة الإقامة بها لتكالب المشركين عليهم قصد إرغامهم على التخلي عن الرسول ودعوته. أيها المسلمون، يذكرنا العام الهجري الجديد عموما وشهر ربيع الأول حين يحل خصوصا بساعة العسرة والشدة، أي الساعة التي حانت في أن يغادر فيها الرسول مكة بإذن ربه له بذلك، ساعة التضحية والإقدام، ساعة انتصار الحق على الباطل، ساعة إقدام قوى الشر والبغي والشرك والوثنية على الاعتداء على حياة الرسول بعد أن مكروا مكرهم في دار الندوة المعروفة عند المشركين، دار التقائهم من أجل جعل حد للرسول وللصحابة وللإسلام، ويظنون أن الأمر بأيديهم، والأمر أمر الله، لأن الدين دين الله، والرسول إنما هو مبعوث من الله عز وجل ليقدم الدين للناس وليدعو إلى هذا الدين العظيم الذي ختم الله به رسالات نبيه السماوية. نعم، قلت بعد أن مكروا مكرهم في دار الندوة واتفقت كلمتهم على تنفيذ ما أبرموه، أي ما اتفقوا عليه، غير أن الله ليس بغافل عن ظلم الظالمين ومكر الماكرين وخيانة الخائنين، فقد أمر الله جبريل أن ينقل إلى حبيب الله وقائع لقاء المشركين في دار ندوتهم وأن يبلغه الإذن بالهجرة من تلك القرية الظالم أهلها صوب طيبة التي يتوق الرسول إلى الهجرة إليها، لأن الرسول كان يشتاق إما أن يهجر إلى المدينة وإما إلى الطائف، فكان الأمر له بالهجرة إلى المدينة. أيها المسلمون، تحدى الله المشركين حين أمر نبيه بالهجرة وأن يكون خروجه من مكة في الليلة التي عزموا على تنفيذ الجريمة، وخرج الرسول ومع فرض خروجه أحد من فتيان المشركين المحيطين ببيته لتنفيذ الجريمة، وقصد صاحبه، أي الرسول خرج وقصد صاحبه أبا بكر الصديق الذي ينتظر مرافقته في هجرته، وباتا ليلتهما في غار ثور ومعهما دليلهما في الطريق، واختفوا به 3 أيام انتظارا لتوقف طلب المشركين لهم، ثم استأنف الرسول ومن معه طريقة هجرته، أي استأنف الطريق صوب المدينة، أي جهة المدينة، والثقة في الله والاعتماد عليه والاستعانة به والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه وحده هي عقيدتهم، أي الرسول ومن معه، ومن كان لله كان الله له. ومع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم أن الله معه وناصره ولن يمكن منه عدوه بل أعداءه، ما كان ليترك الأخذ بالأسباب لذا لم يتخلى الله عن التخطيط، أي لم يتخلى الرسول عن التخطيط، ولم يتخلى الله عن تسديده في تخطيطه وفي طريقه وفي هجرته صلى الله عليه وسلم. قلت لم يتخلى الرسول عن التخطيط والتدبير والتفكير قبل الحركة والعمل، وفي ذلك إشارة إلى وجوب الأخذ بالأسباب، إذ التوكل على الله حقيقة يجب أن يكون مقرونا بالعمل، أي الأخذ بالأسباب. معاشر المسلمين، لقد استغرقت رحلة حبيب الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة 15 يوما بما فيها الأيام الثلاثة التي قضاها في الغار، ولا يعلم إلا الله المعاناة التي عاناها ومن معه، والشدائد والصعاب التي لاقوها في أيام الرحلة كلها. فالطريق صعبة وموحشة مهجورة، والأرض صحراوية قاحلة، والمناخ حار لافح، والشمس مشرقة بل محرقة، والمسافة بعيدة، والوسيلة أو الوسائل المستعملة ما هي إلا الجمال، لكن أملهم في الله قوي، وهو المعين والمذلل للصعاب، والمنجي من الآفات كلها، والموصل إلى أسمى الغايات. أيها المسلمون، لقد أذن الرسول لأصحابه في الهجرة إلى المدينة قبله، غير أن هجرته بنفسه من مكة كانت بمثابة إعلان عام لكافة المؤمنين والمؤمنات بوجوب الهجرة من القرية التي تنكرت للرسول ولصفات الخير فيه وهم يقرون بها، وكانت بذلك موجبة هجرة كل من بقي من أصحابه بعده بمكة، وأنذر القرآن الكريم المخلفين والمتقاعسين عنها، ومدح المسارعين إليها، وعفى عن العاجزين عنها، وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان، كما صرح بذلك قول الحق تبارك وتعالى في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآية أي هؤلاء الذين لا يستطيعون الذهاب، فهؤلاء قد عفى الله عنهم. قلت لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عفى الله عنهم، أي هؤلاء الذين استحقوا أن يعفو الله عنهم لأنهم عجزوا عن الهجرة. أما من كانوا بإمكانهم باستطاعتهم الهجرة ولم يهاجروا فقد ليموا، أي لامهم الله عز وجل عن ذلك. هذا معنى قول الحق تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله أيضا يجفر عظيم راغما كثيرا وسعه ومن إلى آخره. ومن يخرج من بيته مهاجرا لله ورسوله ثم يدركه الموت في حال هجرته فأجره على الله، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفور رحيما. عباد الله، لم تكن الهجرة خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد هاجر الأنبياء السابقون كإبراهيم وموسى وغيرهما هاجروا قبله، أي أن الهجرة معروفة من الأنبياء والرسل وليس خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. غير أن حادث الهجرة هذا المتحدث عنه، حادث الهجرة يذكرنا بالمعاناة وتضحيات الجسام التي قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه في سبيل الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وعبادة ومعاملة، أي من أجل الإسلام في عمومه، أي من أجل أن يكون الإسلام حياة الناس. ولذلك كان حادث الهجرة من أبرز الأحداث التي عرفها التاريخ الإسلامي، وكان أكثر بروزا، أي هذا الحدث كان أكثر بروزا لأن يكون بداية التاريخ الإسلامي. يتجلى ذلك في اتفاق الصحابة عليه موافقة منهم لعمر رضي الله عنه حين تشاوروا في شأنه، أي في شأن بداية التاريخ الإسلام. واش يكون من تاريخ البعثة من اللي تبعث النبي، واش يكون من تاريخ الهجرة، واش يكون من تاريخ الميلاد. هذه النقاط الثلاث هي التي تشاور فيها الصحابة واتفقوا على أن يكون تاريخ الإسلام أو تاريخ المسلمين والإسلام من بداية يوم الهجرة وليس من الميلاد ولا من البعثة. فطرحوا مولد الرسول ومبعثه وهجرته، فاختاروا الهجرة بداية للتاريخ الإسلامي لما نتج عنها من آثار طيبة رصعت تاريخ الأمة الإسلامية، بدءا بقيام دولة الحق والعدل والمساواة القائمة على الإيمان، وانتهاءا بتحقيق مراد الله من بعثة رسوله إلى الناس كافة وإنزال الوحي عليه لتبليغه وسياسة الناس به قضاء وأمرا ونهيا وعدلا وسلوكا. أرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار ويصلح أحوالنا ويصلح قلوبنا ويصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا، إنه على كل شيء قدير والإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الأرض إذا غدت قيعانا لا تمسك ماء، قيعان الأرض الصلبة أو قل الحجارة الملسة، الأرض حجرية ما صار حتى الحاجة. إن الأرض إذا غدت قيعانا لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا، لا تمسك ماء ولا تنبت، حتى إذا صب عليها الماء ما تمسك الماء، الماء يمشي على شيء أنها مشي ترابية أرض حجرية، ولا تنبت زرعا لا قيمة لها، أي هذه الأرض لا قيمة، من يملكها لا يملك شيئا، لا قيمة لها عند الناس. ومكة نفسها يوم أنكرت رسالة الرسول واستعلت على قبول هدى الله منه وعادته من أجل دينه ورمته بما ليس فيه مكذبة إياه، أمره الله بالهجرة منها، ولم يرضى له البقاء بها وهي مركز الطغيان والشرك والوثنية والاستعلاء على الله وعلى رسوله وعلى دينه، ومرتع للضلالة والهوى، فلا تصلح لأن تكون مقر إقامة خير خلق الله وإن كانت موطنه الأصلي، ما دام هو وآله وصحبه مهددين في عقيدتهم ومبادئهم وحياتهم، وما ترددوا جميعا في الهجرة يوم أمروا بها طاعة لله وإيثارا للحق، وما رأوا بمكة ما يستبقيهم بها، وما رأوا بمكة وإن كانت هي موطنهم الأصلي ما يستبقيهم بها، فما ملأ أعينهم مال ولا أهل ولا جاه ولا أرض، وقد أشربوا في قلوبهم، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كيف اللي يحفظ هذه عبغي يفكر في شي حاجة أخرى؟ وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقد استسهل الصحابة كل صعب في سبيل نصرة دين الله، فبقوا أولياء أوفياء لله ولرسوله وللدين، لقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عباد الله، إن حادث الهجرة كان إيذانا بتحول مسار الدعوة الإسلامية التي كانت محاصرة في مكة، وكان وضعها يقتضي إيجاد بديل في المقر والأسلوب يوفر الحرية للدعوة وحامليها، وينهي الوضع الخانق المتمثل في الحصار المضروب على الرسول ودعوته والمؤمنين القلائل معه. فهيأ الله المقر المناسب للإقامة وتبليغ الدعوة هو مدينة طيبة، المدينة النبوية التي صارت بعد الهجرة موطن الرسول الأكرم وقاعدة الدولة الإسلامية ومركز الدعوة في الدولة الإسلامية. شاء الله العلي القدير أن يهيئ الظروف والأسباب للرسول ومن معه من المؤمنين لإقامة دولة الحق والعدل والإيمان على أرض طيبة المباركة، فأنشأها دولة إسلامية ربانية في أسسها، ربانية في أهدافها وغاياتها، ربانية في تشريعاتها، ربانية في سياستها وأحكامها ونظمها. ولقد كان حادث الهجرة انفصاما بين الإسلام والكفر، فيصلا بين الإسلام والكفر والتوحيد والشرك، وكان أيضا فيه فيصلا، أي كانت الدعوة أو كانت الدولة الإسلامية أو كانت الهجرة فيصلا بين المسلم والمشرك، فلا تواصل ولا مودة ولا تناصر بينهما، لأن العداء مستحكم. المشركون يريدون الشرك وكفى، لا تفاهم، لا يتفاهمون. لما؟ لأنهم يروا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث فيهم بهذه الدعوة ليسفه دينهم. وش من دين؟ الشرك. معناه ليفرق بين الأقارب وبين الأقارب والأباعد في نظرهم هم، لأنهم ما عندهم إيمان باش يقولوا أن هذا الرجل جاءهم بالنور، جاءهم بالحق، جاءهم بخيري الدنيا والآخرة، ما عندهم إيمان. قلت فلا تواصل ولا مودة ولا تناصر بينهما، بين المشرك وبين المؤمن، ما دام الشرك وأهله عقبة في طريق تبليغ دعوة الله إلى الناس، وما دام الكفر صادا أصحابه عن الإيمان ومحرضا إياهم على معاداة الرسول ودينه. أيها المسلمون، حماية للدعوة أعطى الله الرسول والمؤمنين معه حق الدفاع عن أنفسهم ودعوتهم وأعراضهم باستعمال وسائل الحرب والدفاع التي لم يؤذن لهم في استعمالها في مكة قبل الهجرة، وقد جاء الإذن بذلك في قول الحق تبارك وتعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ليش؟ إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا علاش. ولم يقل الله للرسول استسلموا، أي هو وأصحابه، استسلموا لأعداء الله واستجيبوا لهم فيما يدعونكم إليهم وتخلوا عما أنتم تقومون به أو عما بعثت به يا نبي الله. لم يقل الله له ذلك. لما؟ لأنه ما بعث بالدين ليتخلى عنه ولا ليتراجع عنه، وحاشاه، ولا ليتراجع صحابته الذين مات منهم من عجله. نعم، قلت أيها الإخوة والأخوات في الله إن الهجرة كانت في هذه الظروف في ذلك الوقت كانت لا بد منها للرسول ومن معه. لما؟ لأنهم لم يستطيعوا إبراز دعوتهم في مكة، لا سيما وكانوا لا زالوا قلة، فلم يكن أمامهم إلا الهجرة. لذا كانت الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة، ثم الهجرة العامة أو النفير العام إلى المدينة، فكان هذا الحل سماوي ليس من اختيار أحد، الله عز وجل هو الذي أمر الرسول بالهجرة. نعم، لما؟ لأن مكة إذاك دار قهر وعدوان وظلم ومحاصرة الدعوة، فلا بد أن يكون هناك متنفس بالهجرة من هذه الدار الظالم أهلها إلى دار تكون فيه فرصة يجد فيها الرسول أعوانا له ليسوا من أبناء عمومته. وبين المدينة والمكرها 400 كيلومتر لأكثر، وقد وجد في الأنصار ما لم يجده في كثير من أهل مكة من المعاونة والاستجابة، وإن كان المهاجرون هاجروا معه أيضا، فكان أصحابه من المهاجرين والأنصار طبعا. لتوفير سبل تبليغ الدعوة بالوسائل المتاحة، وكانت الهجرة أيضا امتحانا عسيرا لكافة المؤمنين نساء ورجالا، وقد تحدثت آية النساء فيما سبق. أجزل الله الثواب والأجر لمن عجلوا بالهجرة استجابة لنداء الحق وحبا في الله ورسوله ودينه والدار الآخرة، وضاعف الله الخزي والعذاب على من تخاذلوا عنها وركنوا إلى الأهل والمتاع وآثروا البقاء مع أعداء الحق أهل الشرك والبغي والعدوان مع قدرتهم على الهجرة. معاشر المسلمين، لقد كانت هجرة الرسول من مكة إلى المدينة بداية تغيير شامل وبناء حياة جديدة قائمة على الإيمان نفسيا واجتماعيا وتربويا وأخلاقيا وسياسيا واقتصاديا. باشره الرسول بنفسه مسددا بوحي ربه، أقام المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على الأخوة والصفاء بين المؤمنين جميعا دون تمييز. فكان الجيل الإسلامي الذي رباه الرسول على الإسلام كتابا وسنة، فلا شرقية ولا غربية ولا فارسية ولا رومية، إنما هو الإسلام. كان هذا الجيل جيلا فريدا في التاريخ حقا. وكانت دولة الإسلام التي أقامها الرسول على قواعد الإسلام دولة رائدة ما عرف التاريخ مثلها، وما عرفت المجتمعات البشرية لها نظيرا خلال تاريخها الطويل. أي المجتمعات البشرية طهرت الحياة، أي الدولة الإسلامية على قامت قامتها الإسلام، طهرت الحياة البشرية من رجس الشرك والوثنية. إذن ما بقي هناك معبودات مع الله، إنما المعبود بحق رب العالمين هلولة. ومن طيش الجاهلية، حياة الجاهلية، عقائد الجاهلية، أخلاق الجاهلية، معاملات الجاهلية، سلوكات الجاهلية، طهر الإسلام منها، أي طهر دولة الإسلام المسلمين منها. وكذلك طهرتها من حماقة الجاهلية، ورفعت مكانة المرأة، أي دولة الإسلام رفعت مكانة المرأة لوجود سور في القرآن تتحدث عن أمور المرأة بصفة عامة، حتى سميت سورة من أطول السور المدنية باسم المرأة، باسم النساء، سورة النساء. وذكرت في سورة مريم وسورة الطلاق كلها أحكام، سورة الطلاق كلها أحكام، وكذلك سورة التحريم فيها ما يشير المرأة، وكذلك سورة آل عمران فيها ما يتعلق بأمور المرأة، وهكذا. بمعنى أن المرأة كان لها حظ وافر في ذكرها في القرآن الكريم، وليس مجرد ذكرها كامرأة، وإنما ذكر أحكامها، موقعها في الدين، منزلتها في الدين، منزلتها عند الله، الاهتمام بها، بيان حقوقها، بيان شرفها، بيان حكم عرضها، وهكذا. قلت ورفعت مكانة المرأة وأنصفتها من ظلم الجاهلية، وأعطتها حقوقها كاملة، وحررت العبيد من أيدي الأسياد، كان إذ ذاك العبيد منتشرين، وحررت العبيد من أيدي الأسياد المزعومين، وسوت فيما بينهم، وأقامت الحياة الإنسانية على الإنصاف والعدل والمساواة والإخاء والتعاون، وطهرت المعاملات بين الناس، وطهرت المعاملات الإنسانية من الغش والخيانة والاستغلال الربوي القاتل للناس عبر التاريخ، الذي كان السمة البارزة في التعامل الجاهلي، وجدير بأمة الإسلام اليوم في طول الدنيا وعرضها. أن تتذكر هذه الإصلاحات كلها التي جاء بها الإسلام وأبرزتها دولة الإسلام وقامت على تحقيقها في أرض الله بين عباد الله، وأنت توقع أي أمة الإسلام في مشارق الدنيا ومغاربها، وأنت توقع إلى أن تحيا هذه الحياة الطاهرة التي هي عرثها من رسالة نبيها عليه الصلاة والسلام، وتلكم هي الغاية من درس الهجرة، ليس مجرد ذكر الهجرة كحركة، وهجرة الرسول ليست كهجرة غيره، لأنها ليست هجرة من أجل المال ولا من أجل العمل. الناس يهاجرون من دولة إلى أخرى من أجل العمل أو لأسباب أخرى، لكن هجرة الرسول كانت هجرة دينية محضة، أي هجرة لمكان يتأتى له فيه إقامة شرع الله، ويتأتى للمؤمنين به معه أن يقيموا شرع الله، وهم في جانب كبير من الرخاء حسب الوقت ومن الحرية ومن التعاون، لا سيما وأن الإسلام وضع التعاون بين المسلمين، تعاون بين المسلمين، تضامن بين المسلمين، تكامل بين المسلمين. نرجو الله عز وجل أن يشبعنا بالإسلام ويملأ قلوبنا به ويفعل جوارحنا به في حياتنا اليومية ويجعلنا من محبيه. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحبونه ويحبهم. نرجو الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا مستمسكين بديننا في السراء والضراء، في الليل والنهار، في السفر والحضر، في الصيف والشتاء، في كل آناء حياتنا. نرجو الله أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولمن له الحق علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السادة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعفنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم المجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح وليادهم والحسن، وأنبته نباتا حسنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح حولنا، اللهم أصلح ما حولنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وعلى أيدينا، وأصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا وكلنا وليا ونصيرا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين، واقض حاجات المحتاجين منهم يا رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.